بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الحرفي مصطلحا اصوليا تقدم توضيحه في الحلقه السابقه، وقد وقع البحث في تحديد معاني الحرفيه، اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي يوجد اتجاهان. كنا نتحدث عن قول الأخند وللأخند دعويان. الدعوة الأولى أن معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم المشابه للحرف، الاختلاف فقط باللحاق. والدعوة الثانية أن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. والنقطة الثالثة ذكرها الأخوند في دفع إشكال، ومن جواب الأخوند على هذا الإشكال يتبين دور هذا اللحاظ الآلي في معنى الحرف واللحاظ الاستقلالي في معنى الاسم، ليس قيدا للمعنى الموضوع له بل قيد للعلقة الوضعية. فلذلك وعدنا أن نتحدث في نظرية الأخون في ثلاثة محاور. المحور الأول حول الدعوة الأولى، والمحور الثاني حول الدعوة الثانية، والمحور الثالث في جواب الإشكال الوارد على الأخوند. وقلنا من خلال هذا الجواب يتبين هذه النقطة أن اللحاظ ما هو دوره في معنى الحرف. على كل حال قلنا في المحور الأول لابد من ذكر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أثبتنا أن العقل فقط يدرك المهيات وصور الأشياء، ولذكر هذه النقطة ذكرنا تلك القاعدة الفلسفية المعروفة: كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمهية. المهم وصلنا إلى هذه النتيجة أن العقل يدرك الصور والمهيات، وبعد ذلك قلنا هذه المهيات تنقسم إلى قسمين رئيسيين من ناحية الوجود: إما موجود في نفسه، وذكرنا شنو المقصود من في نفسه. في نفسه يعني المهية له وجود لحاله ومغاير لوجود الأشياء الأخرى في الواقع، هذا معناه في نفسه. وهذا يشمل الجوهر والقدر وتعالى موجود في نفسه ولنفسه، ولهذا خارج عن المهية. موجود في نفسه صار على ثلاثة: موجود في نفسه لنفسه الجوهر بغيره لأنه محتاج إلى العلة، وموجود في نفسه لغيره بغيره هذه الأعراض. وكل همنا معرفة وجود نفسه في نفسه بهذه الاستقلالية، لكن الاستقلالية بأي معنى الاستقلالية؟ أن الوجود لحاله حيث يصير وجود الأشياء، سواء كان الموضوع في الأعراض أو غير متوقف على الموضوع. هذا استقلالية. وين في الجوهر؟ الجوهر عند اثنين: استقلالية واستقلالية لنفسه. إن العرب استقلالية واحدة في ولكن لغيره، يعني على الموضوع. مقابل هذا النوع من المهيات موجود غيره، ثم فسرنا في نفسه وجود لحاله بحيث يتميز ويتغاير هذا الوجود الأشياء الأخرى في الخارج. طبعا وجود في غيره يعني ليس له هذا الوجود لحاله، وهي عبارة عن النسب، سواء كان النسب الظرفية، نسب الابتدائية، نسب الاستعلائية، في مثل زيد في الدار، هناك نسبة بين زيد ودار. هذا شلون نتصورها حتى نقول ليس لهذه النسبة وجود لحاله بحيث يكون مغايرا لوجود الطرفين؟ انت تتصور في حالة الاندماج والجلوس في الغرفة، هاي صورة وهذا مع هذه الغرفة بنحو الاندماج ما فقط وبين، او مثلا زيد على الصف، انت تتصور هذا الشخص اللي فوق مع هاي الحالة، حالة زيد اندمجا متحف في ذهنه، غير زيد شيء ثالث موجود، نسبة، وهي النسبة دار. وهكذا جمل إذا تريد هي في الواقع أن تفصل قيام بدون أن تفصل صورة القيامة عن زيد، لا زيد دمجا كما هو الوقت الثالث موجود وهي النسبة، ليس وجود لحال، لأن هذا التصور للنسبة في الواقع، نسبة في الواقع وجود لحال وجوده مغاير، وهذا مستحيل، لأن وجود لحال بحيث يكون مغاير ومتميز عن زيد ودار، عن زيد وفاتح، معناه أنه هناك شيء في الواقع مغاير للطرفين ويحتاج إلى ربط آخر وإلى نسبة أخرى، نسبة بين هذا النسبة وبين زيد، ونسبة بين هذه النسبة وبين الدار، فهذه النسبة كذلك إلى وجود لحاله يحتاج إلى ربط ثاني، الثاني نفسه وجود لحاله يحتاج إلى نسبة رابع وهنسل. فمن هنا نكتشف أن هذه النسبة بين زيد والدار في الواقع ليس له وجود لحال بوجود الطرفين، أو تعبير آخر دقق في هذا التعبير بالطرفين ليس بخارج، يعني ومتميز هذا الوجود وجود زيد وعن وجود الدار خارج وجود لحال اللي عبرناه بالاستقلالية في موجود فيه، وجوده بالطرفين حذير في ضمن اسمه صحيح، فين عبر انه ها وجوده في ضمن بسورية نوع من المغايرة، لا وجود النسبة بالطرف خارجا مغايرا متميزا عن الطرفين. علامة الطائي في نهاية الحكمة عبر مثله وجود خارج عن الطرفين، يعني هذا تميز عن الطرفين، ولذلك وجود النسبة بالطرفين هذا النسبة اللي في الواقع وجوده بالطرفين. الآن في المقدمة الثانية نتحدث عن كيفية لحاظ هذه النسبة، فأولا لابد في المقدمة الثانية نقسم اللحاظة إلى قسمين، لحاظ استقلالي ولحاظ آلي. اللحاظ الاستقلالي العقل يلحظ الشيء المقدم نفس هذا الشيء قصر لحاظه من جانب العقل، قلنا للحاظ الاستقلالي جنون العقل يلحظ المقصود باللحاظ، يعني هذا الشيء ما دام قصد الالتفات اليه مصب التوجه والالتفات ما دام مقصود اللحاظ الحاظ الاستقلالي. كيفه لحد باللحاظ هذا تاريخ، وخصوصيته شنو؟ التفات والتل الملحوظ الى هذا الشيء. اما اللحاظ الالي يلحظ الشيء اخر، الشيء ملحوظ اخر اللي هو المقصود باللحاظ. لما تقرا هاي السطور المقصود باللحاظ هذه النقوش الخطوط هذا هو المقصود باللحاظ. الاضاء اللي موجود السطور فيها هاي ملحوظة باعتبار شيء هو المقصود باللحاظ، المقصود باللحاظ. لكن هاي الصفحة البيضاء لكن ملحوظة باعتبار. ولذلك المثال الواضح اللي ذكر الأصوليون لمعرفة اللحاظ الاستقلالي والآلي هاي من اللحاظ إلى المرآة. مرة أنت تلحظ المرآة والمرآة نفسها مقصود باللحاظ، حتى تشوف هذا المرآة صافي مو صافي، هنا صورتك كذلك ملحوظة. لما تشوف على المرآة حتى تشوف هذا المرآة صافي أو مو صافي صورتك ملحوظ هنا، لكن صورتك ملحوظة باعتبار لحاظ شيء مقصود باللحاظ. شنو هذا الشيء المقصود باللحاظ؟ المرآة، حتى تشوف انه كدر او منكدر صحيح. فهنا لحاظك للمرآة استقلالي ولكن لحاظك لصورتك آلي. واحيانا بصير بالعكس، انت تلحظ المرآة حتى تشوف الصورة، حتى تشوف وجهك خصوصيات وجهك، الصورة هنا ملحوظة باللحاظ الاستقلالي يعني مقصود باللحاظ، والمرآة كذلك ملحوظة لكن بلحاظ آلي، لأن لوحظ المرآة باعتبار لحاظ شيء آخر مقصود باللحاظ. صحيح. فمن خصوصيات اللحاظ الآلي الغفلة، وانت تكون غافل عن الملحوظ باللحاظ الآلي. لما كل توجهك الى صورتك، الصورة الموجودة في المرآة، بعد هذه المرآة صحيح ملحوظة وملحوظة باللحاظ الآلي، لكن انت غافل عن هذه المرآة، موجود في الذهن مع الغفلة في الذهن عن هذا اللي موجود في الذهن. يعني توجهك ما دام منصب الى شيء اخر وهي الصورة فحتما غافل عن نفس المرآة. فالغفلة من خصوصيات اللحاظ الآلي، ولكن التوجه والالتفات من خصوصيات اللحاظ الاستقلالي. هاي المقدمة الثانية. بعد هذه المقدمة الثانية هذه المهيات اللي احنا ذكرنا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، موجود في نفسه وموجود في غيره. هاي كل هذه المهيات ممكن أن تلحظ لحاظا استقلاليا وممكن أن تلحظ لحاظا آليا. مثلا موجود في نفسه ما انقسم إلى قسمين جوهر وعرض، لنفسه ولغيره. الجوهر ممكن يلحظ بهذين اللحاظين مثل هاي المرأة، مجوهر مرة يلحظ بلحاظ استقلالي حتى تنظر أن هذا المرأة صافن أو مو صافن، هذا لحاظ المرأة لحاظا استقلالي. ومرة ترحظ المرأة لحاظا آليا عند مقصودك من اللحاظ هو لحاظ الصورة الموجودة في مرآة، فلحاظ المرآة يكون لحاظا آليا. وأما من الأعراض اللي ممكن يكون لحاظ الإنسان لحاظا آليا شوية نمزح نصف شوية. فمثلا تلحظ صورة حبيبتك، كل توجهك والتفاتك إلى هذا الوجه الجميل، مثلا لبسه ملحوظ لكن بأي لحاظ؟ لحاظ آلي، بحيث أحيانا إذا واحد سألك أن لون لبسه شنو كان ما التفت. لا تشيد يعني اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي، يعني انت اثناء ملاحظتك لوجه هذا الوجه الجميل مثلا، خاصة الشباب اللي عندهم مغامرات الحب، فكل اللحاظ منصب على الوجه والجمال، ولذلك لحاظ لون الثياب شنو يكون لحاظ عالي. فلو افترقت معاها وواحد ثاني سألك شنو كان لون لباسه، والله ما كنت ملتفت، مع انه اثناء الحديث كنت تلحظ لون لباسه مثلا ابيض او اصفر او ما شابه ذلك، لكن هذا اللحاظ ما كان مورد التوجه والالتفات، فلذلك مقفول عنه. يحصل هذا الشيء في الحياة العملية أو ما يحصل؟ يحصل. ولذلك هذا اللون عرض ملحوظ باللحاظ الآلي، وأحيانا لا متوجهك بوجهه أصلا تشوف الشياكة والأناقة للثوب، فحتما اللون يكون ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، صحيح؟ هاي في الأعراض. وفي النسب نفس الشيء. الآن وصلنا إلى بيت القصيد المهم، لحاظ النسبة. هاي زيد في الدار أو زيد على السطح، مرة زيد على السطح تلحظها بنحو الاندماج كما هو في الواقع، كما هو في الواقع حالة زيد على السطح، أنت تنظر تلحظ شنو؟ السطح والزيد معا، فهنا النسبة موجودة لكن ملحوظة باللحاظ الاستقلالي لا. انت لاحظت زيد مع السطح، لكن هذا الاندماج والمعية اللي لاحظت الزيد والسطح فهنا النسبة ملحوظة لكن ليس بلحاظ استقلالي، فلوحظ حالة بتعبير السيد الشيخ، النسبة لوحظ حالة. ومرة أخرى لا، نفس هذه النسبة بين زيد والسطح تلحظ نفس النسبة حتى تخبر عنه، تقول استعلاء أو نسبة زيد إلى السطح أو استعلاء زيد على السطح في الساعة الفلانية، انت بدك تخبر عن هذه الحالة، حالة النسبة والاستعلاء، سواء عبرت بالنسبة الاستعلائية وعبرت عن استعلاء زيد على السطح في الساعة الفلانية، فهنا النسبة ملحوظة باللحاظ الاستقلالي. واما زيد والسطح من قيود هذه النسبة يكون لحاظه لحاظا آلية فقط حتى لتضييق هذه النسبة، صحيح؟ لذلك هنا النسبة ملحوظ باللحاظ الاستقلال. فهذه هي المقدمة الثانية، اللحاظ إما استقلالي لحاظ الشيء المقصود باللحاظ، وإما لحاظ آلي لحاظ الشيء باعتبار الشيء الآخر المقصود باللحاظ. فلذلك من خصوصيات اللحاظ الاستقلالي التوجه والالتفات، ومن خصوصيات اللحاظ العالي الغفل. اختصاء قصد المعنى من اللفظ شيء، ولحاظ المعنى لحاظا استقلاليا شيء آخر. فمن اللفظ أحيانا يقصد المعنى الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وأحيانا يقصد المعنى الملحوظ باللحاظ العالي. لا الملحوظ واحد لا لا في أن واحد يعني أحيانا يحصل هذا الشيء، أحيانا لا هون اللحاظ بالنسبة للوجه وللثياب كل لحاظ استقلالي. لا أحيانا أنا مثلت بالحبيب حتى يكون توجه منصب تماما عن الوجه، يكون تكون غافل عن الثوب مع أنه تلحظ الثوب بال. وأنا مثلت بهذا المثال حتى بيصير انفكاك بين لحاظ الثوب ولحاظ الوجه. وأما غالب الأحيان لا، لحاظ الثوب ولحاظ الوجه كل لحاظ استقلالي. المهم قصد المعنى من اللفظ شيء ولحاظ المعنى شيء آخر. فالمعنى لابد أن يكون موجودا في الذهن حتى تق قصد من اللفظ الحكاية عن هذا المعنى، فهذا القصد منصب على حكاية اللفظ عن المعنى. المهم هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، العقل له قدرة الانتزاع، ينتزع المعاني ويأخذ المعاني. بعض عن يؤخذ من الخارج، بعض هذه المعاني لا ينتزع من الخارج. هذه النسب كما قلنا موجود بالطرفين، هاي اللي موجود بالطرفين. وقلنا كيف هذا موجود؟ قلنا أنه لما نلحظ زيد والسطح فهنا شيء ثالث حصل غير زيد، لأن أحيانا نحن نتصور زيد لحاله وأحيانا نتصور السطح لحاله. لما نتصور زيد مع السطح يعني في حالة هذا الفوقية، فوقية زيد على السطح، فحصل شيء ثالث. هذا الشيء الثالث نسميها به النسبة. هذه النسبة اللي ممكن نتصورها بتصور استقلالي أو تصور آلي، الذهن يتمكن مفهوم هنا مستقل. النسبة الاستعلاء على هذه النسبة الخارجية، وعلى هذه النسبة الذهنية، هذه النسبة المتصورة باللحاظ آخر تصور أطرين في حالة الاندماج، هنا نسبة ذهنية وفي الواقع كذلك واقعية هي النسبة الاستعلاء، انتزع مفهوم وهي النسبة الاستعلاء. وهذا هو المفهوم المستقل من هذين الواقعين، وهو واقع خارجي. فبعد هذه إن شاء الله الاستنتاج من هنا لدعوة الأخوند الأولى، المعنى الحرف يتمع معنى الاسم الموازي له. حاضر إن شاء الله استنتاج من هذه المقدمات الثلاثة. بسم الله، حق الله على محمد وآل محمد. Thank you.